بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات الحريري. المقامة المعرية. أخبر الحارث بن همام قال: رأيت من أعاجيب الزمان أن تقدم خصمان إلى قاضي معرة النعمان، أحدهما قد ذهب منه الأطيبان، والآخر كأنه قضيب البان. فقال الشيخ: أيد الله القاضي كما أيد به المتقاضي، إنه كانت لي مملوكة رشيقة القد، أسيلة الخد، صبور على الكد، تخب أحيانا كالنهد، وترقد أطوارا في المهد، وتجد في تموز مس البرد ذات عقل وعنان، وحد وسنان، وكف ببنان، وفم بلا أسنان، تلدغ بلسان نضناض، وترفل في ذيل فضفاض، وتجلى في سواد وبياض، وتسقى ولكن من غير حياض، ناصحة خدعة، خبأة طلعة، مطبوعة على المنفعة، ومطواعة في الضيق والسعة. إذا قطعت وصلت، ومتى فصلتها عنك انفصلت، وطالما خدمتك فجملت، وربما جنت عليك فآلمت وململت. وإن هذا الفتى استخدمنيها لغرض، فأخدمته إياها بلا عوض، على أن يجتني نفعها ولا يكلفها إلا وسعها، فأولج فيها متاعه وأطال بها استمتاعه، ثم أعادها إلي وقد أفضاها، وبذل عنها قيمة لا أرضاها. فقال الحدث: أما الشيخ فأصدق من القطى، وأما الإفضاء ففرط عن خطى، وقد رهنته عن أرش ما أوهنته، مملوكا لي متناسب الطرفين، منتسبا إلى القين، نقيا من الدرن والشين، يقارن محله سواد العين، يفشي الإحسان وينشي الاستحسان، ويغذي الإنسان ويتحامى اللسان، إن سود جاد أو وسم أجاد، وإذا زود وهب الزاد، ومتى استزيد زاد، لا يستقر بمغنى، وقلما ينكح إلا مثنى، يسخو بموجوده ويسمو عند جوده، وينقاد مع قرينته وإن لم يكن من طينته، ويستمتع بزينته وإن لم يطمع في لينته. فقال لهما القاضي: إما أن تبينا وإلا فبينا. فابتدر الغلام وقال: أعارني إبرة لأرفو أطمارا عفاها البلا وسودها، فانخرمت في يدي على خطأ مني لما جذبت مقودها، فلم ير الشيخ أن يسامحني بأرشها إذ رأى تأودها، بل قال: هات إبرة تماثلها، أو قيمة بعد أن تجودها. واعتاق ميلي رهنا لديه، وناهيك بها سبة تزودها، فالعين مرها لرهنه، ويدي تقصر عن أن تفك مرودها. فاصبر بذا الشرح غور مسكنتي، وارفي لمن لم يكن تعودها. فأقبل القاضي على الشيخ وقال: إيه بغير تمويه. فقال: أقسمت بالمشعر الحرام، ومن ضم من الناسكين خيف منا، لو ساعفتني الأيام لم يرني مرتهنا ميله الذي رهنا، ولا تصديت أبتغي بدلا من إبرة غالها ولا ثمنا، لكن قوس الخطوب ترشقني بمصميات من هاهنا وهنا، وخبر حالي كخبر حالته ضرا وبؤسا وغربة وضنا، قد عدل الدهر بيننا، فأنا نظيره في الشقاء وهو أنا، لا هو يستطيع فك مروده، لما غدا في يدي مرتهنا ولا مجالي لضيق ذات يدي فيه اتساع للعفو حين جنى. فهذه قصتي وقصته، فانظر إلينا وبيننا ولنا. فلما وعى القاضي قصصهما وتبين خصاصتهما وتخصصهما، أبرز لهما دينارا من تحت مصلاه، وقال له مقطع به الخصام وافصلاه. فتلقفه الشيخ دون الحدث، واستخلصه على وجه الجد للعبث، وقال للحدث نصفه لي بسهم مبرتي، وسهمك لي عن أرش إبرتي، ولست عن الحق أميل، فقم وخذ الميل. فعرى الحدث لما حدث اكتئاب، واكفهر على سمائه سحاب، وجمله القاضي وهيج أسفه على الدينار الماضي. إلا أنه جبر بال الفتى وبلباله بدريهمات رضخ بها له، وقال لهما اجتنب المعاملات وادرأ المخاصمات، ولا تحضران في المحاكمات، فما عندي كيس الغرامات. فنهض من عنده فرحين برفده مفصحين بحمده، والقاضي ما يخبو ضجره مذ بض حجره، ولا ينصل كمده مذ رشح جلمده. حتى إذا أفاق من غشيته أقبل على غاشيته وقال: قد أشرب حسي ونبأني حدسي أنهما صاحبا دهاء لا خصم الدعاء، فكيف السبيل إلى سبرهما واستنباط سرهما؟ فقال له نحرير زمرته وشرارة جمرته: إنه لن يتم استخراج خبئهما إلا بهما. فقفاهما عونا يرجعهما إليه، فلما مثل بين يديه قال لهما: أصدقاني سن بكركما، ولكما الأمان من تبعة مكركما. فأحجم الحدث واستقال، وأقدم الشيخ وقال: أنا السروجي وهذا ولدي، والشبل في المخبر مثل الأسد، وما تعدت يده ولا يدي في إبرة يوما ولا في مرودي، وإنما الدهر المسيء المعتدي مال بنا حتى غدونا نجتدي، كل ندي الراحة عذب المورد، وكل جعد الكف مغلول اليد، بكل فن وبكل مقصدي، بالجد إن أجدى وإلا بالددي، لنجلب الرشح إلى الحظ الصدي، وننفد العمر بعيش أنكدي، والموت من بعد لنا بالمرصد، إن لم يفاج اليوم فاجا في غدي. فقال له القاضي: لله درك، فما أعذب نفثات فيك، وواها لك لولا خداع فيك، وإني لك لمن المنذرين، وعليك من الحذرين، فلا تماكر بعدها الحاكمين، واتق سطوة المتحكمين، فما كل مسيطر يقيل، ولا كل أوان يسمع القيل. فعاهده الشيخ على اتباع مشورته، والارتداع عن تلبيس صورته، وفصل عن جهته، والخطر يلمع من جبهته. قال الحارث بن همام: فلم أرى أعجب منها في تصاريف الأسفار، ولا قرأت مثلها في تصانيف الأسفار. انتهت المقامة المعرية من مقامة الحريري، قرأها عليكم يحيى فتحي.